الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وادعوا الإله هديت بالتوفيق كم قد يسرت سبل الهدى بالدعوة. وهذا من توفيق الله عز وجل لهذا الناظم أن ختم هذه الأمور التي لا يستطيع أن يدركها الإنسان بخاصة نفسه ولا بحوله ولا قوته ما لم يكن ثمة إعانة من الله عز وجل له. فلا يستطيع الإنسان أن يتخلص من هذه المزالق الاستدلالية التي ذكرها الناظم في هذا الفصل، ولا أن يسلك الحق لذات الحق، ولا أن ينجو من الباطل إلا بتوفيق من الله عز وجل. فكأن هذا البيت الأخير في هذا الفصل يدلك الناظم فيه على أنك لوحدك لا تستطيع، وإنما تحتاج إلى معين، وتحتاج إلى دليل، وتحتاج إلى إنسان يعني، وتحتاج إلى نصير، وإلى من يحوطك ويرعاك ويعينك ويسددك ويوفقك، وهو من؟ الله. فإذا أكثر من الانطراح عند عتبة باب الكريم، وأكثر من دعاء الله عز وجل بالتوفيق والسداد، وليكن قلبك معلقا بالله عز وجل دائما وأبدا في تحصيل مصالحك وفي اندفاع ما تخاف ضرره. إياك أن يغفل قلبك عن الله عز وجل، فمتى ما فتح الله على قلبك باب الدعاء فقد أراد الله عز وجل بك خيرا. إياك أن تعتمد على حولك في هذه المسائل، أو على قوتك، أو على قوة شيخك الذي تتربى على يديه، أو على كثرة معطياتك ذكاء وفقها وعلما، أو على مقتنياتك في مكتبتك وكثرتها. لا يعلم الله عز وجل من قلبك، ولا يرى في قلبك اعتمادا على تلك الأسباب، إنما هي أسباب ضعيفة لا تضفي عليك هداية ابتداء، ولا توفيقا ولا سدادا ابتداء. إياك أن يلتفت قلبك لها، وليكن قلبك دائما وأبدا مع الله، مع الله، ليكن قلبك دائما وأبدا مع الله في محبته وتوكله ورغبه ورهبه ورجائه وخشيته وخوفه. انطرح عند عتبة باب الكريم، وادعو الله عز وجل بآلاف مؤلفة من الدعوات، باكيا متضرعا متحريا أوقات الاستجابة، وأبشر بالخير، خاصة في مسائل في مسائلك المصيرية. هذه مسألة دين اللي أمامنا الآن، مسألة دين، مسألة توحيد، مسألة اعتقاد، مسألة نعيم أو عذاب وجحيم في الآخرة. فإذا ليست المسألة سهلة، فهي ليست من مسائل الدنيا التي إن حصلت فمغنم، وإن فاتت فليس في فواتها مغرم، وإنما هي مسألة دينية مصيرية متعلقة بين كفر وإيمان، وسنة وبدعة، وهدى وضلالة، وحق وباطل، وجنة ونار، ورضا وغضب. فهي تستحق منك أن تبتهل كثيرا، وأن تدعو كثيرا، وأن تنطرح عند باب الله عز وجل كثيرا، وأن تجعل لها لب دعواتك وأكثر ابتهالاتك. اللهم اهدني لطريق الحق، وفقني لطريق الحق، اللهم خذ بناصيتي للبر والتقوى، اللهم ثبتني على الصراط المستقيم. ولذلك كان من دعاء الاستفتاح في قيام الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح الصلاة ثم قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، وهو رسول الله، اهدني، وهو رسول الله يطلب الهداية، رسول الله يطلب الهداية، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن الدعاء الذي علمناه رسول الله بين السجدتين: اغفر لي واهدني وعافني وارزقني، وفي رواية: واجبرني، اهدني اهدني. فهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يدعو به دائما. ولذلك في كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الذي ينبغي أن يثور في ذهنك دائما، أنك مفتقر إلى الله في تسديدك وتوفيقك وهدايتك وصلاحك وثباتك على الحق، مفتقر الافتقار المطلق إلى الله عز وجل. فليست أسبابك المادية من ذكاء وقوة شيخ ووفور علم وقوة حافظة بكافية في الهداية ابتداء، لا، هذه أسباب معينة، لكن أصلها وأسها وأساسها هو الله تبارك وتعالى. فوصيتي لكم يا جماعة، انطرحوا بين يدي الله، أكثروا من دعاء الله عز وجل، وأبشروا بالهداية وأبشروا بالخير. الله يجعلنا وإياكم من أهل التوفيق والسداد. فلذلك لا ينبغي للإنسان في مثل هذه المطالب الدينية العظيمة الكبيرة أن يعتمد على أسباب يفرضها عقله، لا، وإنما ليكن جل اهتمامه واعتماده وتوفيقه بالله عز وجل. وهنا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من هذا الفصل العظيم الذي هو طرائق أهل السنة والجماعة في الاستدلال. هذا باب والله لا بد أن يشرح، ولا بد أن ننبه عليه كثيرا لكثرة الخلل الذي نراه في قضية الاستدلالات على مسائل العقيدة بأدلة ليست تصلح أدلة. كم خذنا من بيت؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيبدأ الناظم عفى الله عنا وعنه وجعل الجنة مأوانا ومأواه في بحث مسائل عقدية تتعلق بالإيمان وأركانه وشروطه وضوابطه والفرق التي خالفت فيه وأقوالهم، وقد أفرد له مبحثا كاملا وطويلا وضمنه القواعد والتفصيلات، وسوف ننبه على كل قاعدة في مكانها إن شاء الله تعالى. فبدأ الناظم أولا بتعريف الإيمان في اللغة العربية فقال: أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: فصل في الإيمان وحقيقته وقواعده وأركانه. قد عرفوا الإيمان بالتصديق مع شيء من الإقرار في العربية. إذن الإيمان في اللغة، في أصل اللغة، إقرار بتصديق أو تصديق بإقرار. فليس الإيمان عبارة عن تصديق فقط، بل لا بد من تصديق القلب وإقراره. فالإيمان درجة زائدة على الصدق، فالإيمان صدق وزيادة أو تصديق وزيادة. ولذلك قال أهل السنة بأن الإيمان باعتبار اللغة العربية أو معناه في اللغة العربية إيمان مشوب بالإقرار. فإذا قلت أنا مؤمن بالله، فمعنى ذلك أنك مصدق بقلبك ومقر بلسانك. أنت مصدق بقلبك ومقر بلسانك، فهذا دليل على أن الإيمان القلبي لا يكفي باعتبار المعنى الشرعي، بل لا بد من زيادة على تصديق القلب، وهي إقرار اللسان وعمل الجوارح. وإن كان أصل الإيمان في القلب، إلا أنه لا بد من لوازمه وأركانه الأخرى، وهي إقرار اللسان وتصديق الجوارح. فإن قلت وهل الجوارح توصف بأنها تصدق؟ الجواب نعم، لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا اللسان يوصف بالتصديق والتكذيب، لقول الله عز وجل عن المنافقين: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكذب قول لسانه. وكذلك الجوارح أيضا تصدق وتكذب لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة الذي ذكرته لكم آنفا: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فإذا أصل التصديق في مسألة الإيمان هو القلب، ولكن أركانه ولوازمه تكون على اللسان والجوارح. هذا هو الإيمان حقيقة عند أهل السنة والجماعة، وهو إيمان القلب المشوب بإقرار اللسان وتصديق الجوارح. وأما معناه في الإصطلاح فقال فيه: أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وحقيقة الإيمان شرعا عندنا أركانها محصورة بثلاثة، وهي اعتقاد قلوبنا مع نطقنا بلساننا لفظا كلفظ شهادة، أيضا وأعمال الجوارح يا فتى أي جنسها في قول أهل السنة. هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهي حقيقة الإيمان الشرعي وليس اللغوي فقط. فالإيمان الشرعي لا يصح عند الله عز وجل إلا إذا توفر فيه ثلاثة أركان: تصديق القلب لقول الله عز وجل: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فوصف القلب بأنه يؤمن يصدق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. فوصفت الأدلة بأن القلب يؤمن ويصدق، ولا يكتفى بالإقرار القلبي فقط، وإنما لا بد أن يخرج الإيمان من القلب إلى نطق اللسان، وهو الركن الثاني قول اللسان، لقول الله عز وجل: قولوا آمنا. فأمرهم بأن يقولوا آمنا، أي يصدحوا بإيمان قلوبهم، ولم يكتف منهم بإيمان القلب فقط، حتى أمرهم بأن يقولوا ويصرحوا بهذا الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، ولم يقل حتى يعتقدوا بقلوبهم. وفي رواية أخرى: حتى يشهدوا. والشهادة تكون باللسان، فالشارع لم يكتفي بوجود الإيمان في القلب فقط، حتى ينطق به اللسان. والركن الثالث عمل الجوارح والأركان. فعمل الجوارح يسمى إيمانا، لقول الله عز وجل واصفا الصلاة بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، باتفاق المفسرين، لأنهم سألوا عن قوم كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة منه إلى المسجد الحرام، فقالوا: وما حال إخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة؟ قال الله عز وجل مجيبا لهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فوصف الصلاة بأنها إيمان، مع أنها عمل جوارح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64، أو قال 74 شعبة، فأفضلها قول، فجعل القول داخلا في الإيمان. ثم قال: وأدناها إماطة، وجعل الإماطة داخلة في الإيمان، مع أن القول نطق باللسان والإماطة عمل بالجوارح والأركان، فوصفها الشارع كلها بأنها إيمان. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده. قالوا: وما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي قول، وقد وصفها الشارع بأنها إيمان. قال: وإقام الصلاة، وهي عمل، ووصفها الشارع بأنها إيمان. قال: وصيام رمضان، وهو عمل، ووصفه الشارع بأنه إيمان. قال: وأن تعطوا خمسا من المغنم، وهي مجرد أعمال، وقد وصفها الشارع بأنها إيمان. فدل ذلك على أن العمل يوصف بأنه إيمان، ولا يصح إيمان من ترك جنس الأعمال، كما سيأتينا في كلام الناظر. إذن أول قاعدة من قواعد باب الإيمان التي يجب عليك أن تعرفها، لأنها تتكلم عن حقيقة الإيمان شرعا عند أهل السنة والجماعة، تقول هذه القاعدة: الإيمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. هذه أول القواعد التي تمر علينا في كتاب الإيمان أو باب الإيمان، وذكرتها، وذكرت لكل واحدة منها دليلا أو دليلين. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: من أخرج الأعمال عن إيماننا فيكون حينئذ من المرجية. هذه قاعدة. كل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان فهو مرجئ. كل من اعتقد أن الإيمان لا مدخل له في الأعمال، أو أن الأعمال لا مدخل لها في زيادة الإيمان ونقصه، فإنه يعتبر من المرجئة. فإذا قيل لك: من المرجئ؟ قل: كل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان. فالأشاعرة من المرجئة لأنهم يخرجون الأعمال عن دائرة الإيمان، والجهمية من المرجئة لأنهم يخرجون الأعمال عن دائرة الإيمان، والماتوريدية والكلابية مرجئة لأنهم يخرجون الأعمال عن دائرة الإيمان، والكرامية أيضا من المرجئة لأنهم يخرجون الأعمال عن دائرة الإيمان. فإذا نأخذ قاعدة: كل من أخرج الأعمال عن دائرة الإيمان فلم يجعل العمل تركا وفعلا مؤثرا في زيادة الإيمان ونقصه، فإنه يعتبر من المرجئة. هذه قاعدة من قواعد كتاب الإيمان عندنا معاشر أهل السنة والجماعة. ثم قال: أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى أو قال في آحادها ركن بلا نص فمن شذاذ معتزلية. نعم، هذا هو الطرف الآخر من المرجئة، وهم الوعيدية. وإذا أطلقنا الوعيدية فإننا نقصد بهم طائفتين، الخوارج والمعتزلة. فهؤلاء أدخلوا الأعمال في دائرة الإيمان فخرجوا عن وصف الإرجاء، أليس كذلك؟ لكنهم جعلوا آحاد الأعمال شرطا في صحة الإيمان. فلو أن المؤمن عندهم أخل بواحد من مقتضيات الإيمان فإنه يعتبر كافرا. فلو أن العبد فعل الحسنات كلها ولكنه زنى مرة أو سرق مرة أو أسبل ثيابه زمنا أو عق والديه زمنا، فإنه عند هؤلاء قد اختل عنده آحاد الإيمان. والإخلال بآحاد الإيمان ناقض لأصل الإيمان عند الوعيدية. فإن قلت وما القاعدة في ذلك؟ القاعدة في ذلك ستأتينا الآن أو نقولها؟ نعم، القاعدة في ذلك تقول جنس الأعمال ركن في الإيمان لا آحاده إلا بدليل. جنس الأعمال ركن في الإيمان لا آحاده إلا بدليل. فقولنا جنس الأعمال ركن في الإيمان حتى نكتفي من مذهب من؟ المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن دائرة الإيمان، فلا يجعلون جنس الأعمال بشرط في زيادة الإيمان ونقصانه. فإذا كنا قد أخرجنا المرجئة بهذا فلا بد أن نخرج من يقابلهم من الوعيدية. فقلنا لا آحاده، فقولنا لا آحاده يخرج الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يدخلون الأعمال في دائرة الإيمان ولكن يجعلون آحادها شرطا في صحته. فلو أخل أحد من المسلمين بواحد من الأعمال الواجبة أو ارتكب شيئا من الموبقات والكبائر ولو مرة واحدة في حياته فإنه يعتبر مرتدا خارعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية عند هؤلاء الشذاذ من الخوارج والمعتزلة. فقال أهل السنة لا آحاده، لا آحاده يعني أن الإخلال بواحد من مقتضيات الإيمان لا يخرج عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة. فاعتماد هذه القاعدة التي ذكرتها لك تقيك من مذهبين ضالين، مذهب المرجئة بقولك جنس الأعمال ركن في الإيمان، الثاني مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة بقولنا لا آحاده. وأما قولنا في القاعدة إلا بدليل يعني إلا إذا دل دليل شرعي من الكتاب والسنة يدل على كفر الإنسان إذا ترك هذا الواحد من الأعمال كالصلاة مثلا، فإن من تركها فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر وفي سنن أبي داود وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه. وكما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهنا واحدة من الأعمال أوجبنا الكفر لمن أخل بها لكن لوجود الدليل الخاص بها، لكن من زنى ينقص إيمانه ولكن لا يخرج عن دائرة الإسلام، من سرق ينقص إيمانه لكن لا يخرج عن دائرة الإسلام. يا سليمان يا سليمان لقد جاءك النوم، أكيد إذن أنت تغمض عينيك من باب زيادة التأمل فيكون إغماض عينيك إغماض مجمل يحتمل الحق والباطل. تعبت تريد أن تتكئ. وكذلك من سرق أو شرب الخمر أو أخل بالزكاة أو أخل بالحج أو أخل ببر الوالدين والإحسان إليهما، فالإخلال بآحاد الأعمال عندنا معاشر أهل السنة يناقض كمال الإيمان الواجب ولا يناقض أصله. فبهذه القاعدة نتخلص من الطائفتين الضالتين. على التفصيل الذي ذكرته لك. فإذا قيل لك ما الخلل عند المرجئة في مسألة الإيمان، قل أنهم أخرجوا جنس الأعمال من الإيمان. وإن قيل لك ما الخلل عند الوعيدية في مسألة الإيمان، قل لأنهم جعلوا آحاد الأعمال ركنا أو شرطا في صحة الإيمان. فإن قيل لك وما التوفيق الذي هدى الله أهل السنة له، قل أنهم أدخلوا جنس الأعمال ولم يجعلوا آحادها شرطا في صحة أصله. وأضرب لك مثالين. المثال الأول، لو أن رجلا نطق بالشهادتين يا أبا محمد ثم اكتفى من الإسلام بالنطق بالشهادتين وليس عنده جنس أعمال مطلقا، فهل تصفه بأنه مؤمن؟ الجواب لا. ونطقه بالشهادتين مع تركه لجنس العمل لا يسوغ لنا أن نصفه بأنه مسلم أو مؤمن، خلافا لمن؟ للمرجئة. مثال آخر، لو أن إنسانا نطق بالشهادتين وصلى وصام وزكى وحج وفعل وفعل وفعل، ولكنه سرق، هل يكون تركه الآن أو مخالفته في جنس الأعمال أو في آحاد الأعمال؟ عندنا قاعدة من قواعد الإيمان تقول المخالفة في آحاد الأعمال تنقص كمال الواجب ولا تنقض أصله. قاعدة احفظوها تقول المخالفة في آحاد الأعمال تنقص كمال الإيمان الواجب ولكن لا تناقض أصله، خلافا لمن؟ أحسنت أيضا، خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. أظن وضحت لكم المسألة، ها؟ وعرفتم معنى قولنا إلا بدليل، أليس كذلك؟ والله أعلم. أعد البيتين واقرأ ما بعدها. أحسن الله إليكم، قال وفقه الله تعالى، من أخرج الأعمال عن إيماننا فيكون حينئذ من المرجية، طبعا بتخفيف الياء، لا تقل من المرجئة ثم ينكسر البيت، وإن عفوا بتشديد الياء، لا تقل بالهمس فينكسر البيت، من المرجية كذا. أحسن الله إليكم. أو قال في آحادها ركن بلا نص فمن شذاذ معتزلية، ومن الخوارج. أو قال في الإيمان معرفة فذا قول لجهم أفجر الجهمية. نعم، الجهمية مذهبهم في الإيمان أنه مطلق المعرفة، وهذا أخبث مذاهب أهل القبلة في مسألة الإيمان. يقولون بأن الإيمان عبارة عن معرفة الله فقط، فمن عرف الله بقلبه ولو 1% من المعرفة فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن لم ينطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه. فليس نطق اللسان ولا عمل الجوارح والأركان بشرط في صحة الإيمان عند المرجئة أتباع الجهم بن صفوان عند الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي. وأنتم تعرفون أن هذا المذهب له لوازم خطيرة، لأنه يقتضي أن إبليس اللعين مؤمن كامل الإيمان، لأنه يعرف الله ولو مطلق المعرفة. ألم يقل فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ أولم يقل ربي بما أغويتني؟ فاعترف بربوبية الله له. إذن في إبليس، في قلب إبليس مطلق المعرفة، فهو مؤمن كامل الإيمان عند هؤلاء الشذاذ. بل إن فرعون قال الله عز وجل عنه وعن قومه وجحدوا بها وإيش؟ واستيقنتها أنفسهم. إذن عندهم المعرفة بربه. وقال الله عز وجل عن موسى أنه قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فيلزم من ذلك أن فرعون وقومه أيضا مؤمنون عند الجهمية بناء على تعريف الإيمان عندهم. بل إن المشركين على عن بكرة أبيهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن من؟ الله. فإذا كانوا يعرفون الله، بل إنهم كانوا يعرفونه حقا وصدقا في الضراء، وإن كفروا به ظاهرا في السراء، كما قال الله عز وجل وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله. إذن عندهم مطلق المعرفة بالله، فيلزم من ذلك أن ليس ثمة في الدنيا كافر، ليس ثمة في الدنيا كافر عند الجهمية، لأنهم يقولون بأن كل من كان في قلبه ولو مطلق المعرفة أي بعضها فهو مؤمن كامل الإيمان. ولذلك أجمع المتأخرون من أهل السنة والجماعة على كفر أصحاب هذا المذهب، كما قال الإمام ابن القيم يحكي قول 500 عالم من علماء أهل السنة أنهم كفروا الجهمية، فقال رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 20 في 5 من العلماء في البلدان. 20 في 5 500 عالم كفروا الجهمية. لا، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 50 في 10 من العلماء في البلدان. وإن كان تكفير الجهمية ليس معروفا عن أهل السنة الأوائل إجماعا، لكن يكاد المتأخرون من أهل السنة يجمعون على كفر أصحاب هذا المذهب لعظم الكفريات في هذا المذهب، والتي منها هذا القول الشنيع في الإيمان. فكل من جعل الإيمان عبارة عن مطلق المعرفة القلبية بالله، وإن انفرد عن تصديق القلب، إنما هي معرفة فقط، وإن لم يصدق، ففرق بين معرفة القلب وتصديق القلب، فهو عرف فهو مؤمن بمجرد المعرفة سواء صدق أو لم يصدق، وسواء أقر بلسانه أو لم يقر، وسواء عمل بجوارحه أو لم يعمل. وهذا من أخبث أقوال الجهمية في هذا الباب. ثم قال بعد ذلك حاكيا القول الثاني، انتهى الوقت، كم بقي؟ خلص، طيب نكتفي بهذا.